سمعت. يقول السائل: ما صحة إسناد قصة قتل أبي عبيدة لوالده؟ نعرفه مشهور في التفسير والتاريخ، لكن لا أذكر حال سنده، لكن مشهور أنه عند اللقاء في الحرب، ولكن صحة السنة ما أذكر الآن حال صحة السنة. نعم.